هذان العيدين بدعة. كيف؟ المقتضى موجود، المانع منتفي، تركه النبي صلى الله عليه وسلم. إذن من فعله خالف تركه صلى الله عليه وسلم، ومن خالف تركه هذا بهذه الصفة فهو أتى بأمر مبتدع، أليس كذلك؟ نقول كتركه الأذان لصلاة العيدين. من أراد فليرجع إلى كتاب معالم الأصول، معالم أصول الفقه في صاد 36 و100، صاد 36 و100 معالم أصول الفقه. طبعا الكلام يطول على هذا، وبهذا يتضح لكم ماذا؟ بأن الفعل ينقسم إلى كم؟ إلى قسمين، فعل إيجاد وفعل ترك. وفعل الترك 3 أقسام، لا بد من ضبط هذا، يعني الواحد يرجع يقرأ مرة مرتين 3 حتى يتصور ويضبط هذه المسألة، فإنها مسألة مهمة يستطيع منها أن ينطلق طالب العلم، أن ينطلق طالب العلم. وهذا الكلام إنما هو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هذا الكلام مأخوذ من من؟ من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، فإنه قد قعد هذه التقعيدات وإن كانت متناثرة في كتبه، لكن في نهاية المطاف هو هذا. وضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى فضله تقريرا. نعم، هو علم يشتمل على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا. ما هو التقرير؟ وكيف يكون التقرير؟ قال والتقرير كإقراره لعبد الأحباش بالحراب يوم العيد في المسجد. هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم كلعب الأحباش بالحراب يوم العيد في المسجد فأقره، فكان هذا جائز أو ليس بجائز؟ جائز، لأنه أقرهم، ولا يقر صلى الله عليه وآله وسلم على باطل حاشاه. لماذا؟ القاعدة الأصولية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم هنا ما أنكر، فإذا فعل أمام النبي صلى الله عليه وسلم فعل وسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الفعل فاعلم أنه مشروع، أليس كذلك؟ وهذا من تقريراته صلى الله عليه وآله وسلم، بأن يؤكل أمامه شيء أو يشرب أمامه شيء أو يفعل أمامه فعل فيسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر، هذا من ماذا؟ من تقريراته. وهل هذا في الخلفاء كذلك؟ هذا فيه تفصيل عند الأصوليين. هذا هذه المباحث التي مرت كلها في أصول الفقه موسعة، وإنما هذا من باب الإشارات فقط. قال وعلل ذلك لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم، قال لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، يعني سعة، ما نضيق على الناس، لا يظنوا أن هذا الدين تضيق، لا بالعكس، هذا الدين رحمة، أليس كذلك؟ وأيضا من إقراره صلى الله عليه وآله وسلم إقراره ماذا؟ إنشاد الشعر المباح كما كان يفعل حسان أمامه، أليس كذلك؟ فهذا من إنشاد الشعر المباح وأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فدل هذا على أنه إذا أنشد الإنسان الشعر المباح فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك، كما ورد في صحيح البخاري برقم 53 و400، من أراد فليرجع إلى هذا الحديث برقم 53 و400. قال المصنف رحمه الله، قال قوله صفة، صفة، ما المراد بالصفة؟ قال المراد بالصفة ما يشمل الخلقية بكسر الخاء، كوصفه صلى الله عليه وسلم بأنه كان إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر. نعم، قال المراد بالصفة ما يشمل الخلقية أو الخلقية، هذا هو المشهور بفتح الخاء، واضح؟ الخلقية من الخلق. قال كوصفه صلى الله عليه وآله وسلم بأنه كان إذا سر، يعني إذا سره شيء صلى الله عليه وآله وسلم، استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم، كأنما وجهه ماذا؟ قطعة قمر من جماله صلى الله عليه وآله وسلم. قال والخلقية بضم الخاء ووصفه عليه الصلاة والسلام بأنه كان أجود الناس. نعم، الخلقية هي التي تحكى عنه صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في خلقه، كان أجود الناس، كان أشجع الناس، كان كل هذا ماذا؟ من الأوصاف. قال الخلقية المراد بها الخلق، المراد الخلق. وضح لكم؟ إذن هذا هو علم الحديث رواية. وهل هذا يدخل في بحث المصطلح؟ لا، هذا ليس هو علم المصطلح. علم المصطلح هو علم الحديث دراية، وهو الذي سيأتي البحث فيه، وهو تعريف الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الشاذ والحديث المعضل والحديث الموقوف والحديث المقطوع والحديث المرسل إلى آخر ما تكلم في ذلك المحدث. وضح إلى هنا؟ أما هذا البحث فهو علم حديث، علم الحديث رواية. قال موضوع علم الحديث رواية. ما هو موضوع علم الحديث رواية؟ نحن عرفنا علم الحديث دراية ما موضوعه، نريد أن نعرف ما هو موضوع علم الحديث رواية. يقول رحمه الله ذات النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبحث في ذاته صلى الله عليه وآله وسلم. من ماذا؟ من حيث أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، وهو مؤدي، وهو مؤدي كلام ابن الأكفاني في الإرشاد. نعم، وهو مؤدى كلام ابن الأكفاني. يعني علم الحديث رواية يبحث في ماذا؟ يبحث في أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا تجده في ماذا؟ في كتب السنة كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي و هذه كلها تسمى علم الحديث رواية. علم الحديث رواية لأنها تروي لك بالسند إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما أن يأتي في البخاري قول عن النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو تقرير أو كما هو مرة معنا. وضح لكم؟ إذن هذا معنى علم الحديث رواية. قال فائدته الاحتراس والعصمة عن الخطأ في نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان كيفية الاقتداء به في أفعاله وغير ذلك. ما هي الفائدة من علم الحديث رواية؟ نحن نعرف بأن فائدة علم الحديث دراية الثبت عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، وبينا هذا. لكن ما هي فائدة علم الحديث رواية؟ ماذا نستفيد؟ يقول رحمه الله الاحتراس والعصمة عن الخطأ فيما نقل عنه صلى الله عليه وسلم وما أضيف إليه. كيف؟ في بيان كيفية الاقتداء به، فأعرف أن هذا فعل أقتدي به، وهذا تقرير لا أقتدي أو أقتدي، وهذا قول أقتدي به، حثنا عليه وهذا قول كذا. إذن يقول هذا هو الفائدة فيه، أنك تعرف متى تقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم ومتى لا تقتدي. فهذا الفعل أنت تقول النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أثبت لي أين ثبت، وضح لك هذا القول قاله كذلك، لأنك تبحث في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أنك تريد أن تقتدي أو لا تقتدي. إذن يعصمك من أن تقتدي بفعل لم يفعله صلى الله عليه وآله وسلم. ستعرف من جهة الكتب التي ألفت في علم الحديث رواية ككتب السنة. قال فضله ومن أشرف العلوم منزلة وأعلاها شأنا، إذ عليه تبنى قواعد الأحكام الشرعية وبه يتبين المجمل من آيات الكتاب الكريم. نعم، قال ومن أشرف العلوم منزلة، لماذا؟ وأعلاها شأنا، إذ عليه تبنى قواعد الأحكام الشرعية. المجمل في القرآن يوضح الحديث أقيموا الصلاة، لو كان هذا النص القرآني لوحده تستطيع أن تقيم الصلاة من غير السنة؟ ما تستطيع، مستحيل، أليس كذلك؟ الصيام كتب عليكم الصيام، كيف يكون الصيام؟ وعن ماذا نمسك؟ وعن ماذا؟ وكيف؟ أليس كذلك؟ الحج كيف يكون؟ هل تستطيع بغير هديه صلى الله عليه وآله وسلم أن تعرف؟ مستحيل. إذن هي تبين لك المجمل وتوضحه، قد تخصص العام، قد تقيد المطلق. إذن لا شك أن فضل هذا العلم فضل عظيم، فضل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم هذه الأحاديث لا شك أن فيها فضل عظيم كما بينا. قال فصل في شرف أصحاب الحديث وفضلهم. نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يبين لك عظم وفضل أهل الحديث وشرب أهل الحديث. لماذا؟ لأنه الشيء إنما يقدم عليه إذا عرف فضله وإذا عرف شرفه، لأن شرف العلم بشرف فضله وما فيه، أليس كذلك؟ فإذا عرفنا شرف من يخوض في هذا العلم هو علم المصطلح وعلم الحديث، النفس تقدم ماذا؟ مقبلة غير مدبرة، قوية، لأنك عرفت أنك ستكون بإذن الله مع هؤلاء، وهؤلاء منزلتهم عظيمة وشرفهم عالي، فاقتدي بهم، أليس كذلك؟ فأراد أن يشير لك إلى شيء أو إلى بعض من شرف أصحاب الحديث وفضلهم. فقال رحمه الله تعالى: قال الخطيب رحمه الله تعالى: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة. نعم، وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة، اللهم أهل القرآن والحديث، أليس كذلك؟ قال: وهدم بهم كل بدعة شنيعة، لأن الذي لا يعرف الحديث ولا يعرف كيف يرد على المبتدع لا يستطيع أن يرد. إذن بأهل الحديث وبدقتهم وبعلمهم وببحثهم وبذبهم عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم وقولهم للمبتدع هذا حديث موضوع هذا حديث ضعيف سقطت البدعة، أليس كذلك؟ قال: وناه الله من طريقته والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته والمجتهدون في حفظ ملته، وأنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة وآياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة وحججهم قاهرة. نعم، حججهم قاهرة واضحة، لأنه إذا قلت له والله أنا أرى كذا يقول لك قال صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا، أنت ترى كذا ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا، نقدم قول من؟ لا شك قول النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو قال وقدم قولي على قول النبي صلى الله عليه وسلم كفر. إذن حججهم قاهرة قوية، ولهذا تجد المحدث إذا جمع مع الحديث الفقه والأصول يكون قوي في الحجة، صعب أن ماذا؟ أن يخصم. قال: وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكب عليه. صحيح، كل فرقة تقول لك والله أنا أرجع إلى رأي فلان والآخر يرجع إلى فلان، إلا فرقة واحدة وهي تقول نحن لا نرجع لا إلى فلان ولا إلى فلان، نرجع إليهم كأعلام لمعرفة والاستنارة نعم، لكن نرجع إليهم كمرجع بمعنى أن الاعتماد عليهم لا، المرجع إنما هو لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا إنما يكون في ماذا؟ في طائفة طائفة المنصورة الناجية وهم أهل الحديث، أليس كذلك؟ قال: فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم. نعم، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم، هذا هو سلاحهم في مهاجمة ومحاربة أهل البدع، وهذا واضح بين. فتجد السني دائما يقول قال الله قال رسوله، أما المبتدع والله فلان قال وفلان حكى ورأيت في المنامات ويستدل بخرافات وقال الشيخ فلان وقال كذا، لا يصلح. هل يستويان مثلا؟ لا شك لا يستويان مثلا، الذي يستدل بقال الله وقال رسوله وقال فلان لا يستوي هذا ولا، أليس كذلك؟ قال: والرسول فئتهم وإليه نسبتهم لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، لا يلتفتون إلى الآراء إذا كانت مجردة تخالف هديه صلى الله عليه وآله وسلم لا يبالون بها، فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو الحجة مع كتاب الله وهو العمدة، أما ما عداها فإنما هي أقوال تقبل الخطأ والصواب. قال: يقبل منهم ما رأوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهم المأمونون عليه والعدول، حفظت الدين وخزنته وأوعيت العلم وحملته. نعم، حفظت الدين وكذلك هم خزنته وأوعية العلم وحملته، هذا واضح مبين. قال: إذا اختلف في الحديث كان إليهم الرجوع. نعم، إذا اختلف المختلفون في حديث والله واحد يقول هذا حديث والآخر يقول لا هذا ليس بحديث، ما يصح، إلى من نرجع؟ نرجع إلى المحدث، إلى من يعرف يصحح ويضعف، فنقول له أفتنا هذا الحديث صحيح أو ضعيف؟ إن كان يعرفه يقول لك ضعيف أو صحيح، إن كان ما يعرفه يقول أرجع وأنظر في السند وأخبرك إن شاء الله المرة القادمة، فيقول لك الحديث ضعيف لأن فيه فلان، أو يقول لك الحديث إسناده صحيح. إذن إلى من ترجع؟ إلى أصحاب الشأن، أليس كذلك؟ فاصبر على هذا العلم حتى تكون منهم بإذن الله. قال فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم. وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. صحيح، كل مبتدع باعتقادهم يتظاهر أنه والله نحن من أهل الحق ونحن من أهل كذا، لكن على الإفصاح بغير مذاهبهم، يعني يظهر مذهب يخالف مذهبهم، ما يتجاسر، ما يستطيع، لأنه يعرف أن اعتقادهم اعتقاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا أظهر ما يخالف، إذا خالف من؟ خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما يتجاسر على إخراج مذهبه، فتجد أنه يتكلم بالسر في بيان مذهبه. أما الطائفة الناجية المنصورة أهل الحديث فيتكلمون بالحق ويظهرون العقيدة السلفية الصحيحة الصافية النقية، ولا يخشون في الله لومة لائم، لأنهم يتكلمون بقال الله قال رسوله، أما ما عداهم والله العقل يقول وفلان يقول، كما قلت لكم أين الثرى من الثريا. قال من كادهم قصمه الله، ومن عاندهم خذله الله، لا يضرهم من خذلهم ولا يفلح من اعتزلهم. نعم، يقول رحمه الله تعالى من كادهم قصمه الله، ولهذا انظر كل من كاد لأهل الحديث طلاب العلم والعلماء قصمه الله وفضحوا في الدنيا قبل الآخرة، ومن عاندهم خذله الله، تجد الخذلان في الدنيا قبل الآخرة، وهذا ملاحظ ومجرد. لا يضرهم من خذلهم، ما يضر أنك تخالف أهل الحديث، ما ضرهم أنك أصبحت ممن اعتزل طريقهم، هذا لا يضرهم. قال ولا يفلح من اعتزلهم، لأن الضرر إنما يعود عليك يا من اعتزلت طريقهم، لأن طريقهم طريق الفلاح والنجاح طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الطريق المستقيم، وأما ما عداها فهي غنيات الطريق تنتهي وتنقطع، أما طريقهم فهو الطريق المستقيم. قال نكمل هذه الجملة. المحقاق لدينه إلى إرشادهم فقير، ونظر الباصر في السوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم. نعم، صدق رحمهم، أكمل، وإن الله على نصرهم لقدير. نعم، المحتاط لدينهم، لدينه إلى إرشادهم فقير، دائما تجده يرجع إليهم، أرشدونا. الذي يريد بحق أن يحتاط لدينه لا يعبد الله إلا على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذي يريد أن يحتاط لدينه يسأل لا يقدم، أخبرونا هل هذه سنة أو بدعة حتى لا نقدم على شيء، يحتاط لدينه. وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، الذي ينظر إليهم بسوء فنظره إليهم حسير، أليس كذلك؟ وإن الله على نصرهم لقدير، وإن الله على نصرهم لقدير، والله أعلم. بقي أن نبحث عن الجواب للسؤال الذي سألناه في الدرس الماضي في مسألة الرجل الذي توضأ، من استطاع أن يأتي بالجواب؟ من يجيب؟ أنا قلنا للرجل ذلك توضأ لصلاة الفجر، ثم صلى الظهر، صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، ثم العشاء أحدث فتوضأ، ثم صلى العشاء، ثم بعد أن صلى العشاء تذكر أنه لم يمسح رأسه في أحد الوضوءين، فذهب بعد أن صلى العشاء مباشرة إلى العلماء وقال لهم أفتوني، أنا صليت المغرب والعشاء، صليت الفجر والظهر والعصر والمغرب بوضوء، وصليت العشاء بوضوء، وأنسيت مسح الرأس في أحد الوضوءين، ما أدري الأول أم الثاني. فقالوا له توضأ الآن أمامنا، توضأ وامسح رأسك وقم صلي خمس صلوات. قام ودخل وتوضأ ثم أتى، والعلماء ينتظرون، صلى خمس صلوات، ثم بعد أن صلى خمس صلوات تذكر قال ما مسحت رأسي أيضا، فجاءهم قال لهم ما مسحت رأسي، صليت خمس صلوات بدون مسح الرأس، قالوا لا بأس عليك، أعد صلاة العشاء فقط، توضأ وأعد صلاة العشاء. فما هو المخرج؟ من يستطيع أن يجيب؟ من يستطيع أن يجيب؟ لا ما يصلح، لأنه لو كان موسوس لأمروه بعدم عادة الصلوات كلها. لا لا ما شعده، ما توضأ أمامهم، توضأ لوحده ثم رجع، لأنه توضأ أمامهم لقالوا لانتظر ما مسحت رأسك أيضا. لا لا ما حاول، ما في إشكال. كيف حكمت أنها صحيحة؟ كيف جاء الشك بعد صلاة العشاء؟ هو صلى العشاء لكن ما يدري الفجر ترك مسح الرأس أو العشاء، ولو كانت صحيحة ما أمروا بإعادة الصلوات الخمس. لا كيف جزمت أنه صحيح؟ يرد السؤال، هو شك أصلا، لو كان صحيح ما أمروا بإعادة خمس صلوات، عاد العشاء فقط. آخر واحدة، لا لا ليس هذا. أقول انتبهوا وركزوا إلى ما أقول. هو لما صلى بالوضوء الأول الفجر والظهر والعصر والمغرب ثم أحدث فتوضأ فصلى العشاء، لما جاء سأل العلماء، طبعا هذا السؤال استشكله العلماء، قالوا لهم أنتم كيف أفتيتموه فقط أن يعيد صلاة العشاء في النهاية؟ قالوا نحن سنجيبكم. ما هو الجواب؟ قالوا نحن أفتيناه لما سيأتي، لما توضأ وصلى الفجر والظهر والعصر والمغرب، هذا وضوء أول صح، ثم أحدث فتوضأ وصلى العشاء، جاءنا يقول أنا أنسيت ما أدري مسح الرأس نسيته في الوضوء الأول أو الثاني، قلنا له أعد خمس صلوات من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب وهو اليقين خمس صلوات صحيحة إلا بماذا؟ إلا بأن يتوضأ ويعيد الخمس صلوات، لأننا ما ندري الشك الآن هل ترك المسح في الوضوء الأول أو الثاني، لهذا أمرنا بإعادة خمس صلوات. أظن أن إلى هنا واضح، يعني إعادته للخمس صلوات واضحة، لأنهم شكوا في الوضوء، ولما جاء قال أنا ما أدري الوضوء الذي نسيت مسح الرأس فيه أهو الأول أم الثاني، قالوا ما تستطيع تجزم، قال ما أستطيع. إذن إذا جاءك رجل وقال لك أنا والله نسيت الوضوء ما مسحت رأسي في وضوء الفجر أو في وضوء العشاء، تقول له أعد الخمس صلوات، لأنك ما تستطيع ما لا يتم الواجب وهو صحة الخمس صلوات إلا به وهو إعادة الخمس صلوات، فصارت الإعادة واجبة. أظن إلى هنا واضح، واضح التصور؟ واضح. الإشكال ليس هنا، الإشكال في العشاء فقط. قالوا قلنا له أعد خمس صلوات، قالوا طيب، ثم لما نسي أو أنسي مسح رأسه في الخمس صلوات لماذا أمرتموه بالعشاء؟ قالوا نعم، انتبهوا لما سنقول. قالوا هو لما جاءنا بعد صلاة العشاء كان قد نسي أحد الوضوءين فيه مسح الرأس، ثم توضأ مرة أخرى، عاد الوضوء أو ما عاد الوضوء؟ عاد الوضوء، ما مسح رأسه جزما في الوضوء الذي هو صلى بها خمس صلوات لأنه قال أنسيه. لما أعاد الخمس صلوات جزما الأربع صلوات الأولى صحيحة، كيف جزمتم بأنها صحيحة؟ قالوا لا يخلو من حالتين، إما أن يكون الوضوء وضوء الفجر صحيح فالخمس صلوات الأربع صلوات صحيحة وليست صحيحة، صحيحة لهذا أمرنا بالعشاء، وإما أن يكون وضوء العشاء هو الصحيح والأربع صلوات باطلة، فلما أعاد بعد صلاة العشاء بالوضوء الذي نسي رأسه صلى خمس صلوات صحيحة لأنه صلى بوضوء العشاء الصحيح، أليس وضوء العشاء الآن أصبح صحيح ووضوء الفجر هو الباطل؟ نحن قلنا لا أعد خمس صلوات، لما أعاد الصلوات جزما أعاد الصلوات على وضوء صحيح وهو وضوء العشاء، نحن ما نبحث في وضوءه للصلوات الخمس. إذن ما خرج من حالتين؟ في كلا الحالتين الأربع صلوات صحيحة، سواء قلنا الوضوء الأول وهو أنه في الفجر نسي مسح الرأس فنقول عوضه بوضوء العشاء الصحيح لأنه صلى بعده مباشرة خمس صلوات، فالخمس صلوات صحيحة. لكن الشك حصل في العشاء بين هذين الوضوءين الذين مر، لما هذا في تصحيح وضوء ماذا؟ العشاء. إذن خمس صلوات، الأربع صلوات باطلة، صححناها بوضوء العشاء الصحيح، جزمنا الآن لأنه أحد الوضوءين جزما صحيح. إما أن نقول وضوء الفجر صحيح أو وضوء العشاء، فإن قلنا وضوء العشاء صحيح إذن صلاة العشاء صحيحة التي صلاها، والخمس صلوات بعدها صحيحة وليست بصحيحة، صحيحة لأنها مبنية على وضوء العشاء الصحيح. قال المخالف وإن قلنا وضوء الفجر هو الصحيح ووضوء العشاء هو الباطل، قلنا نعم لا بأس عليه، الأربع صلوات صحيحة، لهذا أمرناه احتياطا من باب ما لا يتم الواجب إلا به وهو الاحتياط في صلاة العشاء، أمرناه بإعادة صلاة العشاء فقط، لأن الشك بقي في ماذا؟ في العشاء، لهذا أمرناه بصلاة العشاء. انفكت؟ انفكت. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لازال المصنف رحمه الله تعالى في مقدمته لشرح هذا النظم، هو نظم في المصطلح البيقونية، ولازال في بيان فضل ومكانة أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى هم الطائفة المنصورة عن معاوية. نعم، يعني أهل الحديث هم الطائفة المنصورة، أهل الحديث هم الطائفة المنصورة. قال عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. قال علي بن نعم، هذا الحديث قال أخرجه البخاري، وأخرج البخاري نحوه، وكذا مسلم وغيرهما، البخاري أخرج نحوه، لم يخرج يعني بهذا اللفظ وإنما أخرج نحوه. يقول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال الناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله أكبر، من هم؟ قال علي بن المديني. قال علي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم هم أهل الحديث والذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذكون عن العلم. نعم، هم أهل الحديث الذين دائما في استدلالهم قال الله قال رسوله ويذبون عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، هم الطائفة المنصورة. قال لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن. نعم، صدق رحمه الله، لولاهم لم تجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الإرجاء والرأي شيئا من السنن، يستدلوا بالرأي ويكفينا. لكن لما حاجهم أهل الحديث بالسنن أخذهم يبحثوا عن الأحاديث. لماذا؟ لأنهم علموا بأن الحجة في قال الله قال رسوله، أليس كذلك؟ قال روى الحافظ بإسناده عن أحمد بن حنبل وسئل عن معنى هذا الحديث فقال إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث فلا أدري من هم. نعم، يقول إذا لم تكن هذه هي الطائفة المنصورة فلا أدري من هم. إذا ما كان أصحاب الحديث الذين يتتبعوا أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فما صح منها عملوا بها وحثوا الناس عليها، وما كان ضعيف أو موضوع حذروا الناس منه، فإذا لم يكن أولئك هم الطائفة المنصورة فلا أدري من هي الطائفة المنصورة، أليس كذلك؟ لأن الذي يتبع سنن الهدى سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس كمن يتبع فلان وعلان، لا شك. فإذا كانت الطائفة المنصورة لم تكن هي هم أهل الحديث فمن يكون إذن؟ أصحاب الرأي؟ أصحاب الإرجاء؟ أصحاب كذا؟ لا، وضح لكم. والمراد بأصحاب الرأي هنا لا يراد بهم ما يطلق الفقهاء من مذهب الحنفية، لا، المراد بهم الذين يقدموا الرأي على النصوص. قال قال رحمه الله هم الفرقة الناجية. نعم، هم الفرقة الناجية، بمعنى أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، لا لا كمن فرق وقال والله الطائفة المنصورة تختلف عن الفرقة الناجية وأخذ يفسر بتفسيرات عجب عجاب. فهذا لا شك أنه خطأ فادح وخطأ عظيم. فالفرقة الناجية هي الطائفة المنصورة ولا فرق بينهما. نجعل الفرقة ما شاء الله تنقسم إلى فرقتين، فرقة ناجية نفسرها بما نريد وفرقة منصورة نفسرها بما نريد. لا، الفرقة الناجية هي الفرقة المنصورة والأحاديث دلت على ذلك ولم تفرق. قال عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. نعم، افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة والنصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. انظر إلى عظم هذا الحديث. والمراد هنا ستفترق أمتي على 73 فرقة أمة الإجابة، لا أمة الدعوة. ما الفرق بينهما؟ أمة الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة، فأمة الدعوة يدخل فيها المسلم والكافر واليهودي والنصراني والمجوسي و و و هذه تسمى أمة دعوة تشملهم دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمة الإجابة من هي؟ هي التي أجابت يعني المسلمين، أليس كذلك؟ فالمسلمون هم أمة الإجابة. إذن من الذي سيفترق إلى 73 فرقة؟ المسلمون، أليس كذلك؟ هم الذين سيفترقون إلى 73 فرقة. قال كلها في النار إلا واحدة. ولا يعني بأن كلها في النار أنها مخلدة. انتبه، هذا من الخطأ الفادح، أليس كذلك؟ ولهذا هذا تكلم عليه شيخ الإسلام بن تيمية بالإجماع أنه لا يعني بأن كلها في النار بأنها مخلدة في نار جهنم. قال بالإجماع، لم يقل به أحد من السلف ولا الأئمة الأربعة، وإنما المراد بأنها تدخل. أما من أتى بالكفر فهذا خرج عن أمة الإجابة، لم يكن من أمة الإجابة، أليس كذلك؟ فكل بحسب بدعته وقربه وبما عنده وهو تحت المشيئة، إن شاء غفر الله له وإن شاء عذبه. قال إلا فرقة واحدة. من هذه؟ ما هي هذه الفرقة؟ هي الفرقة الناجية، هي الفرقة المنصورة، أليس كذلك؟ والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 324. من أراد فليرجع، فقد أطال الشيخ رحمه الله تعالى هناك في تخريج هذا الحديث. وإلا بعض من لا باع عنده بعلم المصطلح يضعف هذا الحديث، يقول الله هذا الحديث فيه ما فيه، ولا شك أنه من نظر إلى الطرق يجزم بصحته. ولو سلم ويريد ما شاء الله أن يضعف هذا الحديث حتى يبين بأننا ما شاء الله على خير الناس كلهم، اترك الناس تفعل ما تشاء، الذي على بدعة اتركوا على بدعة، والذي على سنة اتركوا على سنة، والذي على قبر اتركوا على قبر. ما في إشكال، رحمك الله، ما في إشكال، هذا الكلام صحيح باطل. لماذا؟ ماذا تفعل بحديث العرباض من سارية؟ حديث صحيح ما يستطيع أحد أن يطعن فيه، أليس كذلك؟ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا. قال أوصيكم بالسمع والطاعة، الشاهد منه وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. حديث صريح واضح، أليس كذلك؟ وقال الله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أليس كذلك؟ وقال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فهذا دليل أمر بالاعتصام لوجود الافتراق. إذن هذه النصوص واضحة بأن هناك حق وهناك باطل، الأمة ستفترق، لابد من البحث عن الحق أين هو، أليس كذلك؟ قال وعن إبراهيم بن محمد بن حسين فكفت عن أحمد بن حنبل وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم تفترق الأمة على 72 فرقة كلها في النار إلا فرقة، فقال إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري من هم. نعم، يقول الإمام أحمد إذا لم يكن أصحاب الحديث هم الفرقة الناجية وهذا يرد على من فرق بين الفرقة الناجية والمنصورة، فالإمام أحمد جعلها هي الفرقة الناجية وهي الفرقة المنصورة، أليس كذلك؟ قال مع منصور الحافظ بصور يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر بفسى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقلت من الفرقة الناجية من 73 فرقة؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث. نعم، يقول وعن منصور الحافظ بصور يقول سمعت أبا الحسن محمد بن عبد الله بن بشر بفسى يقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، فسألته من الفرقة الناجية يا رسول الله من 73 فرقة؟ يقول سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هي الفرقة الناجية، فماذا قال له؟ قال أنتم يا أصحاب الحديث. ولكن كما نقول نحن لا نستدل بالمنامات، ماذا ينفعنا هذا؟ ماذا ينفعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأاه في المنام وقال له أنتم؟ أليس كذلك؟ لا يصلح أن يستدل بالمنامات على الأحكام، ولا لا شك أنهم هم الفرقة الناجية وهم الفرقة المنصورة، وهذا طبعا لا شك أنه من باب التأييد، ولكن كما قلت لكم الأحكام لا تؤخذ من المنامات. إياكم أن يأتيكم الشيطان ويقول لكم والله جاءك الرسول وأخبرك بشيء كذا وكذا، إياك، ما تعتمد على المنامات، المنامات إنما هي بشرى لك إما خير وإما تحذير، أما تعتمد عليها في أحكام في رفع حكم أو في وضع حكم أو في إثبات حكم، إياك ثم إياك ثم إياك، ما ضاع كثير من الناس إلا بسبب هذه المنامات، انتبه. قال قال رحمه الله تعالى أصحاب الحديث أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وسلم بدوام صلاتهم عليه. نعم، صدق رحمه الله، أصحاب الحديث هم أولى الناس بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لماذا؟ لدوام الصلاة عليه، لا كما يزعم من يطعن فيهم بأنهم لا يصلوا على الرسول ولا يقولوا كذا، وهذا كله كذب وهراء. لو نظرنا إلى أهل الحديث ماذا يدرسوا؟ قال فلان وقال فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجد جميع من في المجلس صلى الله عليه وآله وسلم. كم يتكرر معنا في حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم في الدرس الذي مضى؟ كم مرة تكرر معنا؟ لو أخذ الواحد يحسب ما شاء الله مرات وكرات، ونحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله به عليها عشرا. تخيل هذا مجلس ذكر، كلما يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصلي عليه كم تجمع من الحسنة؟ الشيء كثير. إذا من هم أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ من يصلي عليه أو من يأتي بصلوات مبتدعة؟ لا شك أن من يصلي عليه ومن يذكره صلى الله عليه وآله وسلم بأحاديثه ويعمل بما جاء هو أولى الناس. قال وعن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. نعم، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم صلاة عليه. قلت هذا الحديث إسناده ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف، والحديث مضطرب، والحديث مضطرب، آفته موسى ابن يعقوب، لأننا ندرس مصطلح لابد أن نبين الحكم، حتى لو ما كنا ندرس مصطلح لابد أن نبين إن كان ضعيف أو لا ليس بضعيف، وكان الأولى بالمصنف أن يتحرى في الأسانيد هذه التي مرت عليه، لا يذكر ما هب ودب، وخاصة إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ قد يقول قائل هو قد يكون ممن يرى بأن هذا في فضائل الأعمال، قد يقول هذا قائل يقول والله هو يرى ممن يرى في فضائل الأعمال أنه يجوز، نقول هذا اتفق الذين قالوا بالجواز أن تروى الأحاديث في فضائل الأعمال أن لا تكون شديدة الضعف، وهذا الحديث إسناده ضعيف وهو مضطرب مع ضعفه، فلا يصلح أن يكون حتى في هذه المنزلة. نقول آفته موسى بن عقبة، والصحيح أنه كما سيأتي أنه لا يحتج بالحديث الضعيف لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، وهذا سنبينه إن شاء الله. اضطرب فيه وهو لا يحتج به، قال عنه في التقريب رقم 52 و7000 صدوق سيء الحفظ، صدوق سيء الحفظ، وانظر ما ذكره الدارقطني في علله في المجلد الخامس في 11 و100 رقم السؤال 59 برقم 59 و700 والحديث أخرجه أيضا الترمذي برقم 88 و400، وابن حبان في صحيحه برقم 11 و900، والشاشي في مسنده في المجلد الأول في صاد 48 برقم 13 و400، والدينوري في المجالسة في المجلد الأول في صاد 29 و400 برقم 28 و100، وضعفه طبعا وغيرهم من أهل العلم من أخرج هذا الحديث، وضعفه الشيخ ناصر رحمه الله تعالى في ضعيف الترمذي رقم 74، في ضعيف الترمذي رقم 74. إذن هذا الحديث لا تصح نسبته إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال طبعا هناك إن شاء الله لما نأتي في بداية المصطلح سنبين لكم كيفية التخريج وكيفية التحقيق وكيف سلامة الله نبين الحديث إن كان ضعيف أو صحيح، هناك إن شاء الله سنتكلم على هذا بالتفصيل، وسأعطيكم إن شاء الله بعض الأسانيد، وبعض الأسانيد نأخذها عمليا، وبعض الأسانيد أنتم تذهبوا طبعا بعد أن نقطع مشوار في المصطلح، وبعض الأسانيد أنتم تخرجوها وفي الدرس الذي بعده ننظر إلى تخريجكم. واضح؟ قال هذا قول أبي نعيم، قال أبو نعيم وهذه منقبة. نعم. وهذه منقبة شريفة يختص بها رواة الآثار ونقلتها لأنه لا يعرف العقابة من العلماء من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما يعرف لهذه العصابة نسخا وذكرا. نعم، نسخا لإسمه صلى الله عليه وآله وسلم، تجد دائما لما يكتب الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرا في نفس الوقت يذكره، أليس كذلك؟ فتجد أهل الحديث، تجد أهل الحديث ما شاء الله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني تمر عليهم، يمر عليهم هذا اللفظ مرات وكرات، أليس كذلك؟ قال وعن أبي هريرة قال، طبعا نحن نمشي بسرعة لأننا نريد أن ننهي هذا وندخل فيما نحن بصدده، وإلا هذه مقدمة فقط والأمر واضح يعني لا خفاء فيه. قال وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. قال من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. انظر إلى عظم هذا الحديث، أليس كذلك؟ ولكنه حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع لا تصح نسبته أيضا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال ابن الجوزي في الموضوع في كتاب في كتاب الموضوعات في المجلد الأول في 28 و200 عن هذا الحديث إنه موضوع، قال هذا حديث موضوع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال فيه يزيد بن عياض قال يحيى ليس بشيء سئل مالك عن ابن السمعان، وهذا أيضا في الإسناد، سئل ابن مالك عن ابن السمعان فقال يعني الإمام مالك كذاب، إذا هذا كان الحديث موضوع أليس كذلك؟ فقال كذاب، يعني الإمام مالك سئل عن ابن السمعان فقال كذاب. فقيل يزيد ابن عياض قال أكذب وأكذب، كل هذا للذب عن سنته صلى الله عليه وآله وسلم، ما قال والله نتورع ما نقول كذاب لأن هذه غيبة كما يقول بعض الجهلة، لا، القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، هذه ليس بغيبة، هذه ستة أمور من الدين ولك أجر فيها، ما يقال والله غيبة أنت قلت عن فلان كذا، أليس كذلك؟ قال أكذب وأكذب. وقال النسائي متروك الحديث، وفيه إسحاق بن وهب قال الدارقطني: كذاب يحدث بالأباطيل. قال: كذاب يحدث بالأباطيل. وقال ابن حبان يعني عنه عن إسحاق هذا: يضع الحديث، يعني يضع الحديث على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انتهى كلام ابن الجوزي. إذن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به، فإنه حديث موضوع لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها، الموضوع موضوع. قال يعني حديث موضوع، هذا سنبينه إن شاء الله، ليس موضوع يعني موضوع في فن، لا، موضوع يعني كذب مختلق، هذا بمعنى مختصر، وإلا سنبين التفصيل. قال وعن أحمد بن يونس يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب. صدق رحمه الله، وهذا إسناده جيد، إسناده جيد إلى سفيان. يقول رحمه الله تعالى: لو لم يكن لصاحب الحديث فائدة إلا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يصلي عليه ما دام في الكتاب، يعني هو أخذه من هذا الحديث. يقول: يكفيك شرف أنك كلما يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أنت تذكر بخير معه، أليس كذلك؟ قال: يكفيك شرف. قال رحمه الله تعالى: أصحاب الحديث ورثة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما خلفه من السنة وأنواع الحكمة. نعم، أصحاب الحديث هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه قال: إن معشر الأنبياء لم نورث دينارا ولا درهما، وإنما ورثنا هذا العلم. ما هو العلم الذي ورثه؟ ما هو ميراثه صلى الله عليه وسلم؟ الحديث، أليس كذلك؟ فمن أخذه أخذ بحظ وأثر، هذا هو ميراث النبوة. إذن الذي يأخذ ويرث هم أصحاب الحديث، يرث ماذا؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذن هو ورثته صلى الله عليه وآله وسلم، أليس كذلك؟ هم الورث من بعده. انظر، الناس ترث الدينار والدرهم والأموال، وأنت ترث ماذا؟ ترث حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأموال تفنى، الدينار والدرهم هذه الأمور تفنى، كم تبقى معك؟ لكن ماذا يبقى معك؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في ميزان حسناتك في استنباطك وفهمك وتتبع ما فيه، أليس كذلك؟ وانظر إلى أنت ما فيه من الشرف والفضل، وانظر إلى الآخرين على ماذا يتقاتلون، على دنيا فانية، وأنت تبحث في ماذا؟